هنيئا مريئا، فكلوه هنيئا مريئا. هذا في المهر، فإن طبن لكم، يعني النساء، عن شيء منه، يعني من الصداق والمهر نفسا، يعني طابت عن أو وهبت عن طيب نفس، قال فكلوه هنيئا مريئا، أي أنه مباح لكم إذا تنازلنا عن شيء من ذلك. وهذا أيضا في العقود كما تقدم، عقود التبرعات كليبات وغيرها. قال المصنف: فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة لزوجها بالمهر أو ببعضه شرط الله فيه طيب نفسها، وطيب النفس يعني أن لا تكون مكرهة، أو أن لا أيضا يكون هناك يعني شبه إكراه وهو قصرها على هذا الشيء أو تهديدها أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز. حتى ما يؤخذ من باب الحياء فإنه لا يجوز أن تعطيه عن طيب نفس. قال: وهذا هو الرضا، لأنه إن طابت نفسها به هذا دليل على أنها راضية، لأن الذي لا يرضى لا تطيب نفسه بما يعطي. قال: فجميع التبرعات نظير الصدق، فالبيع بأنواعه والوثائق والإجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبة لا بد فيها من رضا المتعاقدين، يعني كل هذه الصور التي ذكر لا بد فيها من تراضي الطرفين حتى تكون هذه المعاملة الصحيحة. قال المصنف: وكذلك النكاح وغيره من جميع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضا المتصرف فيها، لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر. كذلك النكاح وغيره من جميع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضا المتصرف فيها، أو التراضي بين الولي وبين الزوج. وكذلك الفسوخ، يعني فسخ النكاح، إن كان عن تراضي من الزوجين أو عن طريق القضاء مثلا يحصل بينهما صلح، على أن يفسخ العقد ويطلق الرجل زوجته فيكون هذا عن تراضي. قال المصنف رحمه الله: فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغ، وجوده مثل عدمه. إذا أكره على عقد فإن العقد باطل، ولهذا من شروط العقود الصحيحة التراضي بين الطرفين. أو على الفسخ، مثل أن يكره الرجل أن يطلق المرأة، فهذا لا قيمة له. قال: وجوده مثل عدمه، أي كعدمه، ليس له قيمة. ثم قال المصنف رحمه الله: ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بحق. أحيانا يكون الإكراه بحق، مثل أن يكره القاضي الرجل أن يطلق زوجته، أو أن يكره يعني رجلا على بيع أرض أو بيع بيت لمصلحة شرعية أو لمصلحة خاصة تتعارض مع ملكه لهذا، أو نزع الملكيات. الآن كما هو معلوم، الآن إذا احتاج ولي الأمر مثلا لفتح طريق أو لإنشاء مرفق عام وهناك أملاك خاصة، فإنه تنزع هذه الملكيات ويعوض أصحابها، ويكون هذا من الإكراه على البيع أو على التنازل في مقابل يعني عوض يقدره ولي الأمر أو لجان مختصة يسند إليها ذلك. فالمقصود أن هذه القاعدة، أن التراضي في العقود أن لها استثناء، ولها أحوال يستثنى فيها التراضي، بأن تكون هناك مصلحة وأن يكره الرجل على البيع أو على فسخ العقد أو على إمضاء عقد أو على بيع لمصلحة راجحة، فعند ذلك يجوز إذا كان من قبل ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فضابط ذلك إذا امتنع الإنسان مما وجب عليه ألزم به وكان إكراهه بحق، فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب شراؤه من نفقة أو كسوة أو نحوها فهو إكراه بحق، وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر إذا امتنع أحد الشريكين من بيعه أجبر على بيعه بحق، وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة فامتنع أجبر عليه بحق، وكذلك لو وجب عليه إعطاك رقيق عن كفارته أو نذره فامتنع أجبر على ذلك، وأمثال ذلك كثيرة. قال المصنف رحمه الله: فضابط ذلك إذا امتنع الإنسان مما وجب عليه ألزم به وكان إكراهه بحق. هذا بيان للضابط أنه متى يكره الرجل ويكون الإكراه صحيحا، لأنه قال إكراه بحق. فما هو الإكراه الذي يكون بحق؟ يكون لا بد من وضع ضابط لهذا. قال: فضابط ذلك إذا امتنع الإنسان مما وجب عليه ألزم به وكان إكراهه بحق. فإذا أكرهه على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب عليه من نفقة أو كسوة أو نحوها فهو إكراه بحق. نعم، هذا له صور كثيرة، مثل أن يمتنع الرجل من سداد ما عليه، مثل عليه دين لشخص ولديه أملاك وعقارات وقال ليس عندي سيولة كما يقولون لنا، فقد يكرهه القاضي على بيع بعض عقاراته من أجل أن يسد دينه، أو نفقة واجبة كنفقة زوجة ترفع قضية على زوجة أنه لا ينفق عليه، يقول ليس عندي مال ولكن عندي عقارات، قد يكرهه القاضي على بيع بعض العقار من أجل الوفاء بدين أو نفقة واجبة عليه أو كسوة أو ما أشبه ذلك، أو سداد أجور لعمال أو لغيرهم. فهذا من صور الإكراه الصحيح. قال: وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر إذا امتنع أحد الشريكين من بيعه أجبر على بيعه بحق. المشترك يعني المال المشترك، قد يكون هناك مال مشترك وأحد الطرفين يقول أنا أريد أن أبيع نصيبي، وقسم هذا الشيء يكون بضرر بحيث لا ينقسم. أما لو كان ينقسم مثل تكون أرض كبيرة بحيث تقسم وتفرز وهذا يعطى صك وهذا يعطى صك لا بأس، لكن أحيانا قسمها أو قسم المال يضره. الشيخ ابن عثيمين مثل له بمثلا أن يكون الاشتراك مثلا في بعض الحيوانات مثل بعير، هو مشترك بين اثنين، ما يمكن قسمه يذبح البعير ويعطى هذا نصف وهذا نصف، فلا بد من البيع، ويكون لهذا الشريك له الشفعة كما هو معلوم، لكن لا بد من البيع. فإذا أبى قال الرجل أنا لا أبيع هذا البعير، وهذا ينبغي له أن يصبر، قال هذا يريد ماله، فقد يجبره القاضي على البيع لوجود المصلحة لذلك، وهو إعطاء الشريك حقه من هذا المال الذي لا ينقسم إلا بضرر، لا يمكن قسمه، لا بد من بيعه. قال المصنف: وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة فامتنع أجبر عليه بحق. إكراه الرجل أو الزوج على طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة التي تقتضي فسخ العقد، مثل أن يكون الرجل لا يصلي ورفعت امرأة على زوجها أنه لا يصلي أو يسيء عشرتها أو أنه يستخدم المخدرات والعياذ بالله أو أنه سيء الخلق يضربها ضربا مبرحا من غير سبب، فيرفع إلى القاضي. فإن لم يمتنع من الظلم، لم يمتنع هذا الزوج من الظلم، فإن القاضي قد يجبره على أن يطلق هذه الزوجة. قال: وكذلك لو وجب عليه إعتاق رقيق عن كفارته أو نذره فامتنع أجبر على ذلك. يعني عنده رقيق وتجب عليه كفارة فيها عتق رقبة فأبى، فإنه قد يكره على هذا، ويكون هذا الإكراه من الحق لوجود المصلحة الشرعية المترتبة على هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 13: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ. وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه وعدمه في حق المعذور بخطأ أو نسيان. فمن أتلف مال غيره أو حقا من حقوقه بمباشرة أو سبب فهو ضامن. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 13: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق. الإتلاف هو إتلاف مال الغير، يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، لأن هذه حقوق محترمة وأموال، لو أتلفه متعمدا أو جاهلا أو ناسيا وجب عليه الضمان. وهذا في الأموال المحترمة التي لا يتوصل بها إلى معصية، أما إتلاف بعض الأموال غير المحترمة مثل إتلاف الخنزير عند من يملكه ويبيعه، فقام رجل بإتلاف ذلك، فهذا ليس من الأموال المحترمة. وكذلك تكسير أو تحطيم آلات اللهو فإن هذا لا ضمان فيه، لكن يراعى في هذا أيضا إذا كان هذا على وجه الحسبان لا يترتب على هذا المنكر أشد، لأن إنكار المنكر لا يجوز بطريقة يترتب عليها منكر أشد. إذن هذه القاعدة متعلقة بالأموال المحترمة، الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. مثال ذلك يعني رجل أراد أن يبني بيتا بجوار بيت آخر، فحفر الأساس لبيته وعمق الحفر فسقط البناء المجاور، فجاء صاحب هذا البناء وطالب هذا الرجل، قال: أنا لست متعمدا، أنا إنما قصدت أن أحفر أساس لبيتي ولا أتحمل سقوط بيتك. فهنا هل يخلى هذا الرجل يقال أنه غير متعمد؟ لا، لا بد أن يضمن، ولهذا لو رفع إلى القاضي فإنه يرغمه على تعويض صاحب البيت بإعادة البناء أو يعوضه بثمن، ولا ينظر لكونه غير متعمد. الفرق بين المتعمد وغير المتعمد في هذا أن هذا ليس عليه إثم، يعني ليس عليه إثم عند الله عز وجل لكن عليه الضمان. وأما أنه لو حفر بجانب جاره ليسقط بناءه وبيته فإنه آثم عند الله عز وجل ويجب عليه الضمان. فهذا الفرق بين المتعمد وغير المتعمد. إذن هنا المتعمد والجاهل، وهو الجاهل الذي لا يدرك تصرفه، مثال ذلك الصغير يعني الذي لا يميز، فعل فعلا وأضر بالناس، مثل أن يحرق بيت رجل، فهذا وليه ضامن، يضمن ولي هذا الصبي، وإن كان هذا صدر من جاهل هو معذور عند الله عز وجل، لكنه لا بد من الضمان المترتب على فعله إذا تعلق بحقوق الناس. كذلك الناسي، الناسي الذي فعل شيء عن نسيان، ويدخل في هذا حوادث السيارات التي قد تكون يعني بسبب الخطأ، فإنها فيها الضمان، لا بد أن يعوض المتضرر منها. قال المصنف: وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال. قتل النفوس إذا كان عن خطأ فإنه يترتب عليه الضمان، كذلك الأموال سائر الحقوق. ثم قال المصنف رحمه الله: فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون. من أتلف شيئا من ذلك أي من الأموال والأنفس المحترمة بغير حق، هنا استثنى بحق، لأن الإتلاف قد يكون بحق، الإتلاف قد يكون بحق. مثال ذلك: ولي الأمر يقوم مثلا بهدم بناء يتخذه صاحبه مكانا للمعصية، فهذا يقوم بإتلاف هذا البيت أو إتلاف هذه السيارة عقوبة له على هذا الأمر، يكون هذا بحق. لكن هنا قال: فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق، يعني بغير حق شرعي، فهو مضمون، أي يضمنه من أتلفه، سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. المتعمد هو الذي يقصد الفعل، والجاهل هو الذي يجهل حقيقة فعله، والناسي هو الذي يتصرف بغير إرادة نسيانا منه، فكل هؤلاء يضمنون. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهذا أوجب الله الدية في القتل الخطأ، أوجب الدية في القتل الخطأ وإن كان القاتل فهو مخطئ، مثل حوادث السيارات، مثل من حفر حفرة في الطريق فسقط فيها رجل فمات، هذا متسبب في قتل، هذا يسمى قتل خطأ، تجب فيه الدية. قال: وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم، كما تقدم، من جهة الإثم، المتعمد آثم وعليه الضمان، وغير المتعمد عليه الضمان وليس عليه إثم. قال المصنف: وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه وعدمه في حق المعذور بخطأ ونسيان، عقوبة الدنيا والآخرة في حقه، في حق المتعمد، وعدمه في حق المعذور بخطأ، عدم العقوبة في حق المعذور بخطأ أو نسيان. قال المصنف رحمه الله: فمن أتلف مال غيره أو حق من حقوقه بمباشرة أو سبب فهو ضامن. مباشرة أن يباشر الفعل، أو سبب مثل أن يتسبب، مثل كما ذكرنا أن يحفر حفرة في الطريق فيسقط فيها رجل، كذلك حوادث السيارات، هو لم يتعمد القتل لكنه تسبب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها، والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب مما تتلفه، أو يطلق حيوانه المعروف بالأذية على الناس في أسواقهم وطرقهم، فإنه متعمد عليه الضمان. ومما يدخل في هذا قتل الصيد للمحرم عمدا أو خطأ، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، واختار بعض أصحابهم أن الجزاء مختص بمن قتله متعمدا، كما قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهو صريح الآية الكريمة. والفرق بينه وبين أموال الآدميين أن الحق فيه لله، والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء، وهذا القول أصح. قال المصنف رحمه الله: من الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها، والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه. البهيمة التي هو متصرف فيها مثل الإبل أو البقر أو غيرها، هو متصرف فيها، فإذا أخرجها في ليل أو نهار، لأن بعض العلماء يفرق بين إخراجها في الليل والنهار، يقول في النهار هي ترعى في المراعي فليس عليه ضمان، وفي الليل الناس نيام وقد تعتدي عليهم فعليه الضمان. لكن هنا المصنف لم يفرق، قال: يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه، مثل أن تكون مزرعة بجانبها فأتلفت هذه الزروع أو هذه الثمار، فإن صاحبها ضامن ما أتلفته دابته. أيضا مما ذكره المصنف من الصور قال: أو يطلق حيوانه المعروف بالأذية على الناس في أسواقهم وطرقهم فإنه متعمد عليه الضمان. يطلق حيوانه المعروف بالأذية، مثل أن يكون عنده كلب حراسة ولكنه شرس مؤذي فيطلقه على الناس فيؤذيهم، أو يكون لديه يعني جملا هائجا يؤذي الناس، فإذا أطلقه على الناس وتضرروا به فإنه ضامن ما أتلفه. قال المصنف رحمه الله: ومما يدخل في هذا قتل الصيد للمحرم عمدا أو خطأ، ففيه الجزاء عند الجمهور. قتل الصيد للمحرم إذا كان متعمدا بالاتفاق أنه عليه الفدية، لكن إن كان مخطئا فهذا فيه خلاف بين العلماء. قال: ففيه الجزاء عند جمهور العلماء. فجمهور العلماء يرون أن قتل الصيد فيه الفدية ولو كان غير متعمد. قال: ومنهم الأئمة الأربعة، يعني من الجمهور الذين قالوا بالجزاء على من أتلف الصيد متعمدا أو مخطئا، الأئمة الأربعة. قال: واختار بعض أصحابهم أن الجزاء مختص بمن قتله متعمدا، هذا القول الثاني، أن الجزاء إنما يكون في حق من أتلفه متعمدا، وأما ما عدا ذلك فليس عليه فدية. قال: كما قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالله عز وجل أوجب الجزاء متعلقا بالتعمد، ومن قتله منكم متعمدا، فدل على أن غير المتعمد ليس عليه الجزاء. قال: وهو صريح الآية الكريمة، يعني اشتراط التعمد في الجزاء في فدية الصيد للمحرم. قال المصنف رحمه الله: والفرق بينه وبين أموال الآدميين أن الحق فيه لله، والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء، وهذا القول أصح. يقصد بذلك الفرق هنا في عدم مؤاخذة غير المتعمد في فدية الصيد، ومؤاخذة غير المتعمد في حقوق الآدميين، أن هذا حق لله. قال: والفرق بينه، يعني فدية الصيد، وبين أموال الآدميين أن الحق فيه لله، الحق في فدية الصيد لله، والإثم مترتب على القصد، يعني حقوق الله الإثم مترتب فيها على القصد، ولا يترتب على الخطأ والنسيان، لا يترتب عليه شيء. وأما حقوق الآدميين فيترتب الضمان على من أتلفها سواء كان قاصدا أو غير قاصد. قال المصنف: وهذا القول أصح، يعني في جزاء الصيد أن الفدية لا تجب إلا على المتعمد، لأن الله عز وجل نص على هذا الشرط، قال: متعمدا، فدل على أن غير المتعمد لا يؤاخذ بذلك. وأما حقوق الآدميين كما يقول العلماء هي مبناها على المشاحة، ولو ترك هذا لتلفت أموال الناس، يقول: أنا غير متعمد، فيذهب المال، لا بد أن يضمن، ولهذا يحتاط الناس احتياطا كبيرا في أموال الناس، لا يتهاون في هذا، ولو ترك هذا الأمر لتهاون الناس، يفعل ما يفعل ثم يقول: غير متعمد. وأما إذا عرف أنه سيضمن يحتاط احتياطا كبيرا، مثل ما ذكرنا في الذي يحفر حفرة عميقة في الطريق ويقول: أنا ما أريد أذية الناس، أريد أن أحفر بئرا، فيأتي من يسقط فيها. لكن لو علم هذا أنه سيضمن سيحتاط ويجعل حواجز على هذه البئر، وكما يفعل الآن بعض من يحفرون هذه الحفر في الطرقات مثل الشركات التي تقوم بالحفر في الطريق للمشاريع، فإنهم يحتاطون، يجعلون لوحات ويجعلون إضاءة، لأنهم يعلمون أنهم سيحاسبون على هذا، ولربما لو علموا أنهم لا يحاسبون لتهاونوا في هذا الأمر، لأنه يقولون نحن لم نتعمد، وكل من فعل شيء غير متعمد أو ترتب على فعله من غير تعمد فإنه لا يؤاخذ بذلك. فهذا فيه حماية لحقوق الناس، وفيه حكمة الله عز وجل في التفريق بين حقوق الآدميين وبين حق الله عز وجل. فالله عز وجل كريم وغني حميد، فما له من الحقوق يعفو الله عنه، ولأن الله عز وجل لا يضره شيء، إن عفا ففضل منه وإن عاقب فعدل منه. وأما هذا المخلوق المسكين إذا ذهب ماله وتلف، وتركنا هذا الذي تسبب في إتلافه قلنا غير متعمد، لربما تهاول الناس في هذا الأمر. ولهذا يطالب كل من تسبب في إتلاف أموال الناس بالضمان حتى لا تذهب حقوق الناس، سواء كان هذا بفعل أو بقول. والآن أصبحت الأمور أكثر تعقيدا مع وجود الإعلام ووجود هذه الوسائل، فأحيانا بعض الشركات أو بعض التجار يرفع دعوة على شخص، هذا الشخص ماذا فعل؟ كما يقولون الآن أطلق تغريدة، قال أنا اشتريت من المحل الفلاني بضاعة وهي سيئة، وهذه التغريدة انتشرت في الناس وبلغت الآفاق وكسدت تجارة هذا الرجل أو هذا التاجر. فمن حق أن يرفع قضية على هذا الزبون كما يقولون، لأنه أضر بهذا الرجل، ولأن هذه السلعة التي أخذها قد تكون هي رديئة في نفسها أو هناك خطأ، لكن لا يدل على أن كل بضاعة هذا الرجل أنها سيئة. ولهذا هناك يعني معاوضات كثيرة جدا مقدمة للمحاكم من قبل بعض الشركات، وتظلم في أن بعض الناس قد يعمل دعاية سيئة للمحل فيترتب على هذا ضرر عظيم، يرجع صاحب هذا المتجر أو هذه المؤسسة أو هذه الشركة على هذا الذي تسبب في الإضرار به. إذن لا ينبغي للإنسان أن يفعل فعلا أو أن يقول قولا يضر بالناس ويضر بأموالهم، فإذا ترتب على قوله وعلى فعله ضرر فإنه يكون ضامنا. وهذا الأمر كثر في هذه العصور وكثرت صوره كما ذكرنا، لأن مع انتشار وسائل الإعلام أصبح كل شيء مؤثر، كل شيء مؤثر، فقد يتضرر بعض الناس، كما أن بعضهم يعمل دعاية، يعمل دعاية لشخص، وقد يتضرر أيضا الناس من هذه الدعاية. مثال ذلك رجل عمل دعاية لمعرض سيارات مثلا أو لمحل بيع أدوات كهربائية، ولكن هذا المحل الذي يقوم ببيع السيارات أو الأجهزة الكهربائية سلعه غير أصلية مثلا، وجاء إنسان ثقة بهذا الذي يمدح هذا المحل واشترى سيارة مثلا بمئة ألف، فتبين أنها رديئة وأنها لا تساوي هذا السعر، فهذا الرجل قد يرفع قضية على من غرر به، هذا يسمى تغرير، يقول أنا لا علم لي بالسيارات ولا بالمعارض ولا بالمحلات، ولكن هذا الذي حملني على أن أشتري منه، فقد يرفع قضية لأنه تسبب في إتلافي مال هذا الرجل أو التغرير به. إذن هناك صور كثيرة يعني لو تأملناها نجد أنها يرجع فيها المتضرر بطلب الضمان على من أضر به، وكذلك الضرر في العرض وهو أشد، يعني رجل قد يطعن في امرأة أو يطعن في بيت يترتب عليه أن لا يتزوج البنات بسبب الدعاية السيئة، فيرفع الولي على هذا الرجل أنه أضر ببيته وأضر ببناته، أو رجل يتكلم في عرض عالم يبدعه يفسقه ويتضرر هذا العالم في دعوته، فله أن يرفع قضية ويطلب الضمان. وأحيانا المحاكم تصدر قرارات إلزامية بدفع عوض أو بسجن أو بجلد لكل من يؤذي الناس ويترتب على قوله أو على فعله ضرر إما معنوي أو حسي. وهذا كله دلالة على عظمة هذه الشريعة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على ديننا، وأن يرزقنا حسن الأدب مع المسلمين، وأن يجعلنا من مفاتيح الخير الذين يهيئهم الله عز وجل لعمل الخير، ونعوذ بالله أن نكون من مفاتيح الشر، فإن بعض الناس مفاتيح للشر على الأمة. نسأل الله العافية والسلامة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.